بسم الله الرحمن الرحيم. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تؤتي أكلها أي ثمرتها كل حين بإذن ربها، فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علما واعتقادا، وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة في السماء دائما، يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان ما ينتفع به المؤمن وينفع غيره. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. لعلهم يتذكرون ما أمرهم به ونهاهم عنه، فإن في ضرب الأمثال تقريبا للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة، ويتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان، ويتضح غاية الوضوح، وهذا من رحمته وحسن تعليمه، فلله أتم الحمد وأكمله وأعمه، فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتها في قلب المؤمن. ثم ذكر ضدها وهي كلمة الكفر وفروعها فقال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة المأكل والمطعم، وهي شجرة الحنظل ونحوها، اجتثت هذه الشجرة من فوق الأرض ما لها من قرار أي من ثبوت، فلا عروق تمسكها ولا ثمرة صالحة تنتجها، بل إن وجد فيها ثمرة فهي ثمرة خبيثة. كذلك كلمة الكفر والمعاصي ليس لها ثبوت نافع في القلب، ولا تثمر إلا كل قول خبيث وعمل خبيث يستضر به صاحبه ولا ينتفع، فلا يصعد إلى الله منه عمل صالح ولا ينفع نفسه ولا ينتفع به غيره. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين، أي الذين قاموا بما عليهم من إيمان القلب التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها، وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم. وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه، كما تواترت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة وصفتها ونعيم القبر وعذابه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. يقول تعالى مبينا حال المكذبين لرسوله من كفار قريش وما آل إليه أمرهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ ونعمة الله هي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يدعوهم إلى إدراك الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى النجاة من شرور الدنيا والآخرة، فبدلوا هذه النعمة بردها والكفر بها والصد عنها بأنفسهم وصدهم غيرهم، حتى أحلوا قومهم دار البوار، وهي النار، حيث تسببوا لإضلالهم فصاروا وبالا على قومهم من حيث يظن نفعهم، ومن ذلك أنهم زينوا لهم الخروج يوم بدر ليحاربوا الله ورسوله، فجرى عليهم ما جرى، وقتل كثير من كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة. جهنم يصلونها وبئس القرار. جهنم يصلونها أي يحيط بهم حرها من جميع جوانبهم. وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وجعلوا لله أندادا أي نظراء وشركاء ليضلوا عن سبيله، أي ليضلوا العباد عن سبيل الله بسبب ما جعلوا لله من الأنداد، ودعوهم إلى عبادتها، قل لهم متوعدا: تمتعوا بكفركم وضلالكم قليلا، فليس ذلك بنافعكم. فإن مصيركم إلى النار، أي مآلكم ومقركم ومأواكم فيها، وبئس المصير. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أي قل لعباد المؤمنين آمرا لهم بما فيه غاية صلاحهم، وأن ينتهزوا الفرصة قبل أن لا يمكنهم ذلك، يقيموا الصلاة ظاهرا وباطنا، وينفقوا مما رزقناهم، أي من النعم التي أنعمنا بها عليهم، قليلا أو كثيرا، سرا وعلانية. وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته، والمستحبة كالصدقات ونحوها. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، أي لا ينفع فيه شيء ولا سبيل إلى استدراك ما فات، لا بمعاوضة بيع وشراء، ولا بهبة خليل وصديق. فكل امرئ له شأن يغنيه، فليقدم العبد لنفسه، ولينظر ما قدمه لغد، وليتفقد أعماله ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. يخبر تعالى أنه وحده الذي خلق السماوات والأرض على اتساعهما وعظمهما، وأنزل من السماء ماء، وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب، فأخرج بذلك الماء من الثمرات المختلفة الأنواع رزقا لكم ورزقا لأنعامكم، وسخر لكم الفلك أي السفن والمراكب لتجري في البحر بأمره، فهو الذي يسر لكم صنعتها وأقدركم عليها وحفظها على تيار الماء لتحملكم وتحمل تجاراتكم وأمتعتكم إلى بلد تقصدونه. وسخر لكم الأنهار لتسقي حروثكم وأشجاركم وتشربوا منها. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين لا يفتران ولا ينيان، يسعيان لمصالحكم من حساب أزمنتكم ومصالح أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم وثماركم. وسخر لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبتغوا من فضله. بسم الله.